بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر الطلبة الحاضرين، نرحب بكم مع المجلس السادس والخمسين من هذه المجالس المباركة المتعلقة بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى وتقريب معانيه في حدود ما يسمح به الوقت والطاقة. انتهى بنا الحديث ونحن نتكلم عن أحداث غزوة بدر، إلى أن وقفنا على قوله تبارك وتعالى، زيد سمصفى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وسنتدارس في هذه الليلة إن شاء الله خمس آيات، لنقف على قوله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. وهذه الآية إن شاء الله هي فاتحة الدرس القادم إن شاء الله، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، نعم، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ونرجو الله أن يبارك في الوقت حتى نأتي على هذه الآيات الخمس بالتقريب والبيان. قال تبارك وتعالى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد صلوات الله وسلامه عليه هو أفضل البشرية وسيد الأنبياء والمرسلين، وقد ذكر اسمه في القرآن باللفظ كم مرة؟ أربع مرات، في هذه السورة وفي سورة الفتح وفي سورة الأحزاب وفي سورة محمد صلوات الله، تسمى سورة القتال، وفي سورة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وما محمد، ما نافية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه الآية الكريمة مصدرة بما يسمى عند علماء البلاغة بالقصر الإضافي. فربنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة قصر الموصوف على صفته، والموصوف كما تعلمون في هذه الآية هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصفته هي الرسالة. وما محمد إلا رسول، من باب قصر الموصوف على صفته. قد مر معكم في البلاغة في الجوهر المكنون قول الناظم رحمه الله، تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، كما مر معنا هذا ومرت معنا أقسامه. فعندنا القصر الحقيقي والقصر الإضافي إلى غير ما مر معنا. وما محمد إلا رسول، هذا القصر الإضافي من أجل ماذا؟ من أجل الرد على الاضطرابات النفسية والخور في العزائم الذي سرى إلى أنفس بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، بعد أن أشيع في المعركة، أعني معركة أحد كما مر معنا، بعد أن أشيع مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أرجف المنافقون وأشاعوا بين المسلمين أن محمدا قد قتل صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول، ولكن هل هو مخلد في الدنيا؟ الجواب لا. فهنا هذا القصر يرد على المفاهيم المغلوطة التي قد يخطر ببالها أن رسول الله لا يقتل، بل بعضهم كما تعلمون كان يحسب أن محمدا لن يموت، بدليل أنه بعد أن مات في الوقت المحدد له عمر وهو سيدهم بعد أبي بكر حمل سيفه في وجوه من يزعم أن محمدا قد مات. وعمر وما أدراكم ما عمر، ومع ذلك انتابه من تابه رضي الله عنه وأرضاه، حتى جاء الصديق الأكبر وكان في بعض منازله بالسنح ودخل على الجثة المشرفة وقبل رسول الله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا، ثم خرج كما تعلمون يهدئ روع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما هدأ عمر إلا بعد أن سمع هذه الآية الكريمة، وكأنه لأول مرة يسمعها، علما أنه قد حفظها وتلاها. فهمتم الآن؟ فكيف؟ ولذلك ربنا جل وعلا ستلحظون أنه جمع في هذه الآية بين الموت والقتل، أفإن مات أو قتل. القتل له ارتباط بهذه الغزوة ومثيلاتها مما يأتي، والموت له علاقة بساعة الأجل. وما محمد إلا رسول، الرسول ليس مكتوبا له الخلود، وأما رسالته فمكتوب لها الخلود. الرسول بشر كسائر البشر، تجري عليه نواميس البشرية وقوانين الخلقية التي أرادها الله في صنعه، وأما الرسالة فقد كتب الله لها أن تكون خالدة تالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما محمد إلا رسول قد خلت، مر معنا الحديث عن الخلو في الدرس الماضي، قد مضت من قبله الرسل، وهؤلاء الرسل الذين مضوا منهم من قتل، منهم من قتل كما وقع لزكريا ويحيى وغيرهما، قد مر معنا هذا في الآيات المتعلقة بزكريا ويحيى عليه السلام في بداية هذه الصورة. ومنه وكلهم مات كما كتب الله على خلقه. فلماذا لما ادعى ابن قمئة في المعركة أنه قد قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصرخ الشيطان في المعركة بأن محمدا قد قتل؟ نعم، ابن قمئة ضرب رسول الله على رأسه فشج الرأس الشريف وسال الدم الشريف على وجهه، كما مر معنا تقرير هذا في الدروس الماضية. لكنه لم يقتله، لكنه في زعمه ذهب يقول قتلت محمدا، فصرخ الشيطان ونشر ذلك بين بني الإنسان، فحصل خور في العزائم وضعف في النفوس بسبب هذا الإرجاف. فهمتم؟ ولذلك ربنا جل وعلا انتقل في الدرس الماضي من تسليتهم إلى ماذا؟ إلى معاتبتهم. وقلت لكم سيأتي معنا في الدرس القادم مزيد عتاب وملام. أنسيتم؟ مر معنا ولا تهنوا ولا تحزنوا، ومر معنا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، هذه تعزية وتسلية. ومر معنا مبدأ الحديث عن معاتبة الأصحاب، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أليس كذلك؟ ولقد كنتم تمنون الموت. مزيد عتاب وملام لهؤلاء الذين انتابهم من تابهم وتركوا القتال لما سمعوا بمقتل سيد الرجال صلوات ربي وسلامه عليه، مزيد معاتبة وتشنيع والقرآن يربي ويعاتب الأنبياء، فكيف لا يربي ويعاتب الأولياء والصلحاء؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عتاب لسيد الخلق. عفى الله عنك لما أذنت لهم، عتاب لسيد الخلق، أليس كذلك؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، عتاب لسيد الخلق. وبصحبته في هذا السياق أبو بكر كما تعلمون، فكيف بالصحابة؟ يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من هنا بمعنى بدل الآخرة؟ كذلك في أحداث غزوة أحد، وقد حصل فيها ما يندى له الجبين كما مر معنا تقريره وتكريره للفائدة. استشهد 70 وأصيب محمد صلى الله عليه وسلم في رأسه وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته، والرباعية هي التي بين الثنية والناب، الرباعية هي السن التي بين الناب والثنية، هناك رباعيتان فوق ورباعيتان تحت كما هو معلوم. ودخل الحديد في وجنته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وفي بعض الروايات كما ذكر القرطبي وغيره كما مر معنا سقط في حفرة، كل ذلك بسبب المخالفة التي صدرت من الرماة الذين عصوا أميرهم، وبعصيانهم للأمير عصوا رسول الأمير صلوات الله وسلامه عليه، وقد مر معنا الحديث عن هذا. وما محمد إلا رسول، بعض المنافقين أرجفوا فقالوا: لو كان نبيا ما قتل. وكل ذلك أدى إلى اضطرابات نفسية لبعض الصحابة الكرام، حتى صدر من بعضهم الفرار كما هو معلوم تاريخيا، وبعضهم قال: لماذا نقاتل وقد مات رسول الله؟ لكن جمهورهم رضي الله عنهم وأرضاهم ما وضعوا السلاح في وجوه الأعداء، بل قاتلوا مدافعين عن مبادئهم ومصاولين أعداءهم ومدافعين عن نبيهم. فقد استشهد بين يدي الرسول 11 صحابيا كما في الأحداث بناء على النصوص الصحيحة في ذلك، وممن ضرب المثل الأعلى وصار مشهورا تاريخيا عم أنس بن مالك المسمى أنس بن النضر، رضي الله عن أنس بن النضر. يحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمه يقول: أول قتال شهده رسول الله قال: يا رسول الله، أول قتال قاتلت فيه المشركين لم أشهده، لئن شهدت معركة أخرى ليرين الله ما أصنع. يريد أن يري ربه لا أن يري الناس، هذا دليل على إخلاصه، ليرين الله ما أصنع. وفي رواية يتحدث دون أن يخاطب رسول الله: مرت غزوة بدر ولم أشهدها، لئن كتب الله لي غزوة أخرى لا يرين الله ما أصنع. قال أنس: فجاءت غزوة أحد، فجاء رضي الله عنه يحمل سيفه يريد أن يبلي البلاء الحسن، فالتقى به سعد بن معاذ، وتعلمون سيادة سعد، التقى به سعد بن معاذ، قال: إلى أين يا أنس؟ قال: والله يا سعد، إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. الله أكبر، إنهم الأولياء، هذه هي الولاية ورب الكعبة، إني لا أجد ريحة، كما وجد يعقوب ريح يوسف مع بعد المسافة، لكن هذا في الدنيا، وبالنسبة لسعد مع الآخرة. لا إله إلا الله، واشتان بين المشهدين. يقول رضي الله عنه أعني سعدا، قال له أنس بن النضر: يا سعد إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. يحكي لنا سعد بن معاذ قال: فدخل يقاتل في سبيل الله، فلما انتهت المعركة وجدوا فيه 84 ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد سوى أخته ببنانه بأصابعه أو برؤوس الأصابع. البنانة تطلق على الأصبع كما هو معلوم، واضح؟ رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما أصابه الخوار، بل قال لهم قولته الشهيرة: موتوا على ما مات عليه رسول الله. وما كان يبحث هل مات أو لم يموت، هل قتل أو لم يقتل، لا لا، صاحب مبدأ، هذا صاحب مبدأ، لا يهمه ما جرى، ما دمنا قد آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، إن قتل هذا النبي فعلينا أن نموت على ما مات عليه، علما أنه لا يدري ما حصل لرسول الله قطعا، هل قتل أم لا. وربما ما خطر بباله قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، وربما لم تنزل بعد سورة المائدة كما هو معلوم. وما محمد، حتى تعلم هذا الحصر لماذا استعمله ربنا معاتبا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفتنقلبون إن مات أو قتل. همزة الاستفهام داخلة على الفعل، لأن القاعدة في العربية أن أداة الشرط لا تدخل إلا على الفعل، فعل الشرط يدخل على ماذا؟ أو عفوا، أداة الشرط وحرف الشرط لا يدخل إلا على الأفعال. إن اجتهد زيد ينجح، فإن وجدته داخلا على الاسم فقدر له ماذا؟ فقدر له فعلا. وإن امرأة خافت فقدر خافت، واجعل المذكورة تفسيرا للمحذوف. وإن خافت امرأة خافت، خلافا للكوفيين المجوزين ذلك، هذا مذهب المحققين تبعا للبصريين. إذا الشمس كورت، إذا كورت الشمس كورت، واضح؟ ويكون المذكور مفسرا للمحذوف، وقد درستم هذا في الألفية فأمعنوا النظر فيه، لأن تلك القواعد التي كنا ندرسها في الألفية لا ندرسها من أجل دراستها، إنما ندرسها من أجل معالجة نصوص الوحيين من خلالها. فالقواعد لا تدرس من أجلها، إنما تدرس القواعد من أجل معاملة النصوص من خلالها. وقف على ذلك قواعد الأصولية والقواعد الصرفية والمنطقية وهلم جرا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أفتنقلبون. الانقلاب في الأصل الرجوع إلى المكان، تقول انقلب إلى بيته، أي رجع إلى محله، واضح؟ هذا هو الأصل فيه في اللغة، الانقلاب الرجوع إلى المكان. والمراد هنا الجانب المجازي لا الجانب الحقيقي، فقد أطلقه جل وعلا وأراد به الرجوع إلى الكفر والضلال وما كانوا عليه من أنواع الانحراف. أفتنقلبون إن مات، رأيتم الآن كيف أدخلنا أداة الشرط على فعل الشرط، أفتنقلبون أتتولون. مرة معنا تقرير هذا، فحرف الاستفهام داخل على جملة محذوفة معطوف عليها بجملة مذكورة، قد مر معي تقرير هذا فلا داعي للتكرار، واضح؟ أتتولون عن نصرة نبيكم فتنقلبون، واضح؟ أفتنقلبون، فهمتم المعنى الآن؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم؟ أفتنقلبون إن مات أو قتل؟ إن مات، ذكرت لكم حديث أبي بكر وما جرى لعمر رضي الله عنه ولغيره من الصحابة، أو قتل في هذه المعركة أو غيرها، هذا لا يليق بمقام الأبطال. الأبطال يعملون لمبادئهم، وإن مات القواد، وإن مات القواد يعني جمع قائد. تعلمون في علم الصرف أن اسم الفاعل واسم الفاعلة يجمع مطلقا، واضح؟ قال ابن مالك: وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة. وفعل ركع سجد، عفوا، ركع سجد لراكع وراكعة، وفعل لفاعل وفاعلة وصفين حال كونهما وصفين نحو عاذل وعاذلة. العاذل هنا بمعنى اللائم، فنقول ساجد وساجدة يجمعان على، جمعت كثير على فعال. قال ابن مالك: ومثله الفعال فيما ذكر. لولا البيتين لاختلط على أخيكم الأمر. إذن الفعال بالألف في المذكر، ومثله الفعال فيما ذكر، واضح؟ إذن الفعال كركع وسجد وعذل ونحو ذلك للمذكر والمؤنث، والفعال بالألف خاص بماذا؟ بالمذكر. من أين خرجنا إلى هذا؟ القواد، القواد هذا يدخل في قوله ومثله الفعال فيما ذكر. نعم. أفتنقلبون أي أترجعون إلى الجاهلية وترجعون إلى الإشراك بالله إن مات أو قتل؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ أصل العقب مؤخر الرجل، أصل العقب في العربية ماذا؟ مؤخر القدم، ولكن المراد به هنا المجاز وليست الحقيقة. نعم. أي رجعتم القهقراء ورجعتم إلى الخلف إلى ما كنتم عليه، لأن الإنسان إذا رجع إلى الخلف يرجع على عقبه، أليس كذلك؟ نعم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم جاء توكيد التهديد ومزيد توبيخ: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، وهذا هو الشاهد، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، وفي رواية على أفجر قلب واحد، لأن هذا الحديث فيه ألفاظ، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لا إله إلا الله، الله غني عن عبادتنا وغني عن تسبيحنا وغني عن أعمالنا، إنما ذلك تعود منافعه علينا. يا ليت البشر يدركون هذه الحقائق. فالله جل وعلا خلق من يعبده لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكل ما تفعله سواء تعلق بالأحوال أو تعلق بالأقوال أو تعلق بالأفعال، مرد ذلك إليك، منافعه عائدة إليك. ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا، لا، ماذا سينقص؟ من باب التمثيل فقط. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقاب، كل آية تحتاج إلى محاضرة، لكن حسبنا أن نختصر ونمضي. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، بل سيضر نفسه وما ضر أحدا. فلن يضر الله شيئا نكرة في سياق النفي تعم، فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله جزاه يجزيه أثابه جزاء، وسيجزي الله الشاكرين. مقتضى ظاهر اللفظ القرآني أن يقول وسيجزي الله الصابرين، هذا هو مقتضى الظاهر، لأنهم هم الذين صبروا على شدائد الحرب وآلام الجراح، وما رأوا من تطاير الرؤوس وخروج الأشلاء من البطون، وصبروا واحتسبوا كحال أنس بن النضر. هؤلاء الذين صبروا واحتسبوا، السياق يساعدهم لفظا أن تختم الآية بقوله وسيجزي الله الصابرين. فيا ترى لماذا عبر بالشكر بدل الصبر؟ قال علماؤنا وإنما عبر بالشكر عن هؤلاء بدل الصبر لأنهم قد تجاوزوا حدود الشكر إلى أن وصلوا إلى مقامات الشكر، تجاوزوا حدود الصبر إلى أن بلغوا مقامات الشكر. وقليل من عبادي الشكور. في تلك الخطوب المدلهمة كالتي عاشوها في غزوة أحد لا يصبروا على اللأواء، ولا يصبروا على تلك الشدائد وعلى تلك الظلمات المادية الحربية إلا من بلغ درجة عالية من الإيمان، وهم الذين نعتهم بوصف الشكر. ومر معنا الحديث عن الشكر لغة واصطلاحا، لأن الأصل في الشكر في العربية هو الظهور، ومنه دابة شكور إذا كانت كلما أكلت علفا ظهر على جسدها، فالعرب تسميها دابة شكورا. وإذا كانت لا يظهر عليها أثر العلف تسمى دابة كفورة، كأنها تجحد الأكل لا يظهر عليها. واضح؟ هذا هو الأصل في العربية، الشكر الظهور. ولماذا سمي المؤمن شاكرا وشكورا؟ لأنه قد أظهر نعمة الله عليه، أظهر نعمة الإسلام. أرأيتم إذا أردنا الربط، أظهر نعمة الإسلام عليه. قد نص على هذا غير واحد من علماء العربية في قضية أن الشكر أصله الظهور. وسيجزي الله الشاكرين، ارتقوا من مقام الصبر إلى مقام الشكر رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك ختمت الآية بمجازاتهم. وكيف سيجازيهم؟ وسيجزي الله الشاكرين، أي وسيثيب الله هؤلاء الشاكرين في الدنيا بالنصر والغلبة على الأعداء وسيادة الأمم، كما كان حال هؤلاء، سادوا بشكرهم. وسيجزيهم في الآخرة بالمغفرة والرضوان ودخول الجنان. وسيجزي الله الشاكرين، هذه هي الآية الأولى على سبيل الاختصار، نستسمحها فنمر إلى التي تليها. قال تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله. لا زال العتاب مع الأحباب، ولا زال الملام ساريا على هؤلاء الكرام ورب الكعبة. قال علماؤنا وفي هذه الآية الرد على الجبناء، لأن الإقدام في ساحة الوغى أو الإحجام لا يقرب أجلا ولا يباعد عمرا، لا ينقص من العمر شيئا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، فلماذا الخوار والضعف والخوف من نصرة الإسلام؟ ولماذا لما بلغكم مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابكم ما أصابكم؟ إن الحروب ليست هي التي تأخذ الأرواح، وإن الأمراض ليست هي التي تأخذ الأرواح بالمباشر، إنما الحروب أسباب والأمراض أسباب، ومسبب الأسباب هو رب الأرباب تبارك وتعالى. فهمتم المعنى؟ ولذلك الأسباب ليست مؤثرة بذاتها، وإنما المؤثر هو الله. ولو شاء أن يعطل قانون السببية لتعطل، كما عطله في إبراهيم في قضية النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، وعطله في يونس وهو في بطن الحوت وفي قعر البحر ومع ذلك لم يمت، فعطل قانون السببية. وقد تأكل ولا تشبع إذا أراد الله، وقد تشرب ولا ترتوي إذا أراد الله، وقد ينزل المطر ولا تنبت الأرض إذا شاء الله. فمن المؤثر إذن؟ الأسباب من حيث هي أسباب، أم هناك مسبب للأسباب؟ هذه عقيدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إلا من انتكس فطرة وعقلا وشرعا. وكل من علق قلبه بالأسباب دون مسببها وقع في الضلال المبين، بل قد يقع في الشرك المستبين كحال كثير من الناس عياذا بالله. بل السبب من حيث هو سبب، نعم لا بد أن نقوم به، فربنا جل وعلا أراد منا إتقان الأسباب ثم الدعاء. فإذا أتقنت الأسباب المادية ثم أتقنت الأسباب المعنوية، جاء الفرج من قبل رب البرية سبحانه وتعالى. أنت نائم وتريد المال؟ لا يمكن، إن السماء لا تمطر كما قال عمر، لا تمطر ذهبا ولا فضة. ففي هذه الآية رد على الجبناء، وما كان لنفس، انظروا كيف صدرت هذه الجملة أيضا بالنفي وجاء الحصر، وما كان لنفس أن تموت إلا، استثناء مفرغ من أعم الأحوال كما يقول علماء العربية، ومن أعم الأسباب، اكتبوا هذه، استثناء مفرغ من أعم الأحوال والأسباب. كيف ذلك؟ وما كان لنفس، والنفس ها هنا اسم جنس، وإذا أردت أن تعرف اسم الجنس في السياق فضع مكانه لفظة كل والعصر إن الإنسان، الهنا جنسية فضع مكانها كل والعصر إن كل إنسان لفي خسر. هنا أيضا كل نفس ما كان لها أن تموت إلا بإذن الله، أدخل عليها كل، كل نفس لا يمكن أن تموت إلا بإذن الله. فالنفس هنا اسم جنس، وقلت لكم مفرغ من أعم الأحوال والأسباب. كيف ذلك حتى يستوعب ذلك طالب العلم؟ وما كان لنفس في حال من الأحوال أو في سبب أو بسبب من الأسباب أن تموت إلا بإذن الله، ما كان لها في حال من الأحوال أو بسبب من الأسباب أن تموت إلا بإذن الله. إذن ليست السيوف هي التي تأخذ الأرواح، وليست القنابل كما في عصرنا والرشاشات وما إلى ذلك هي التي تأخذ الأرواح، إن الأرواح لا يأخذها إلا خالقها الذي قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، والذي قال كتابا مؤجلا، والذي قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، كتابا مفعول مطلق، كتب كتابا مؤجلا نعته، كتاب كتب كتابا مؤجلا إلى أجله إلى وقته. انظروا كيف يعلم القرآن العقيدة لهؤلاء الرجال ولكل مسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا يذكرني بقول النبي الكريم: واعلم أن الأمة لن ينفعوك، عبر باللفظ الأمة وهي مفرد، ثم انتقل إلى الجمع باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، لم يقل لو اجتمعت، ولو قالها لصح ذلك لغة. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك، ومن الضر القتل، ومن الضر الإمراض، أليس كذلك؟ ومن الضر السجن. السجن مصدر، والسجن الاسم. قل سجنه يسجنه سجنا، كستره سترا، بعض الناس يقول سترا، هذا الاسم، والسجن الاسم. كذلك الرزق، رزقه رزقا فأعطاه رزقا، والله أعلم. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء فلن يضرك بشيء، نكر في سياق العموم، في سياق عفوا النفي، فتعم إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، كتب الله ما كتب، وجفت الصحف، لا إله إلا الله. كذلك هنا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقرأت بالإبدال كتابا موجلا. ثم قال للصحابة ولنا: ومن يريد ثواب الدنيا نوته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نوته منها، وسنجزي الشاكرين أيضا. ومن يريد ثواب الدنيا، قال العلامة القرطبي: نزلت في الرماة، وقيل هي عامة في كل من أراد الدنيا دون الآخرة. قال: والمعنى ومن يريد ثواب الدنيا نوته ما قسم له، عبارة القرطبي فيما أستحضر، الله أعلم. ومن يريد ثواب، أي جزاء الدنيا، من غنائم، في الآية تعريض بالرماة الذين نزلوا من على الجبل لجمع الغنائم، والتعريض ظاهر لا يأباه لا عقل ولا شرع، أليس كذلك؟ ومن يريد الأموال والغنائم ومتاع الدنيا نؤته منها. ومن يريد ثواب الآخرة، من يريد الشهادة، ومن يريد مغفرة الله ورحمته ورضوانه والنعيم المقيم في جنات النعيم نؤته منها. هذه الآية تشبه قوله تعالى في سورة الشورى، إذا وهمت في السورة فنبهوني، استحضروا أنها سورة الشورى. قال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، الشورى ليس كذلك؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها، وما له في الآخرة من نصيب. وقال في سورة بني إسرائيل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. شوف لمن نريد، حيث هناك فقراء من الكفرة، لمن نريد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها شرط وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا، لا إله إلا الله. ومن يريد ثواب الدنيا نوته منها، ومن يريد ثواب الآخرة. قال علماؤنا: وفي هذه الآية أيضا إشارة إلى أن كل من استحب الحياة الدنيا وعمل لها ونسي الآخرة وفرط في دين الله تبارك وتعالى ولم يرفع به رأسا، فإن سياقها يتنزل عليه. لذلك قال في سورة الشورى: وما له في الآخرة من نصيب. ونظرا لأن هذا السياق مع الرماة قال: وسنجزي الشاكرين. فانظروا لخاتمة الشورى ولخاتمة سياق آل عمران، كقوله مثلا في النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وفي إبراهيم: إن الإنسان لظلوم كفار. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الكتاب لمن قرأه بقلبه لا بقالبه فقط. لا إله إلا الله. وسنجزي الشاكرين في الدنيا والآخرة. واعلموا أن هذا التدليل، درستم علم البديع، هذا تدليل يسمونه تدليلا، هذا التدليل المختوم به الآية يقرر مضمون ما قبله. علماء البلاغة يقولون تدليل مقرر لمضمون ما قبله، هذا كثير عند البلاغيين الذين يعنون ببلاغة القرآن. ولذلك عندما يقول لك تذييل مقرر لمضمون ما قبله كفاك أن تكثر الكلام، ونحن كذلك سنفعل. ثم قال ربنا جل وعلا: وكأي فيها لغتان مشهورتان، دون أن نعرج على غير ذلك، لغة على وزن اسم فاعل، كائن قرأ بها ابن كثير وحده في العشرة، قرأ الجمهور كأي، فاختلف علماء العربية هل هذه اللفظة لفظة كأي هل هي بسيطة أم مركبة. وتعلمون في علم الصرف البسيطة والمركب، فبعض علماء الصرف من علماء العربية يرون أن الكلمة بسيطة، هكذا تكلمت بها العرب دون تركيب من شيئين، فقالوا هي بسيطة دالة على التكثير. والخليل وسيبويه يريان ومن قلدهما أو قال بقولهما من المجتهدين يرون أنها مركبة من كافي ماذا؟ التشبيه، وأي الاستفهامية، ثم نونتها العرب كأي. واضح؟ ودرستم في الألفية في نهاية الألفية، ويا ليت ابن مالك ذكره مع التمييز لكن أخره رحمه الله في نهايتها، وهو باب كم الاستفهامية والخبرية، وكأي وكذا كما درستم، أن كم الخبرية وكأي وكذا هذه الثلاثة تدل على التكثير. ومعنى دلالة هذه الثلاثة على التكثير أن التكثير واقع على مميز على مميزها، نقول المميز والتمييز كما درستم في علم النحو. فالتكثير واقع على النبي في هذه الآية، وكأي من نبي أي كثير من الأنبياء. إذن وقع التكثير على ماذا؟ على المميز. ودرستم أن تمييز كذا منصوب دائما، تقول ملكت كذا كتابا، ملكت كذا وكذا قرشا، أليس كذلك؟ ولا يجر تمييز كذا، وتأتي مفردتان أو معطوفة بنفسها، ملكت كذا وكذا. وبعض علماء العربية قال تأتي مكررة دون واوين، ملكت كذا كذا كتابا. كل هذا قد مر معكم في شرح الألفية فارجعوا إليه. وكم الخبرية تمييزها مجرور دائما سواء دخلت على المفرد أو على الجمع، تقول كم كتاب قرأت، عفوا كم كتاب قرأت، تخبر أحدا تقول شحال ديال الكتب قريت، كم كتاب قرأت، كم عالم استفدت منه. واضح؟ كم رجال لقيت، تخبر كم رجال لقيت، تخبر. إذن هذا مجرور. إذن تمييز كذا منصوب وتمييز كم مجرور. أما كأي فينصب ويجر، وفي الآية مجرور ولا يوجد في القرآن منصوبا. تقول كأي رجلا لقيت، أي كثير من الرجال لقيت، وتقول كأي رجل لقيت، وهنا ماذا قال؟ وكأي من نبي، ويصح إدخال من عليه، تقول كأي من رجل لقيت. ولعلي أستحضر لكم بيت ابن مالك وقد زاحمني عندما قال إيه ككم كأي وكذا، كأي مبتدأ، كذا معطوف عليه، خبره وككم التي صدر بها البيت، كأي وكذا كائن ككم، ككم كأي وكذا، كأي كائن ككم. إذن قدم ماذا؟ الخبر على المبتدأ، ككم كأي وكذا، أي في الدلالة على التكثير والخبرية، أليس كذلك؟ زين. قال وينتصب، تمييز ذيني، ذيني يعود على ماذا اسم الإشارة؟ على كذا وكأيين، أما كم الخبرية لا ينتصب تمييزها. وينتصب تمييز ذيني، قال أو به صل من، أو به صل من انتصب، أو به صل من أي أدخل عليه من، كأي من رجل، كأي من نبي، واضح؟ ككم كأي وكذا وينتصب تمييز ذيني أو به صل من تصب، هكذا قال ككم كأي وكذا وينتصب تمييز ذيني أو به صل من تصب. لكن علماء العربية قال عندما قال به يعود فقط على ماذا؟ أو به صل من، على ماذا؟ على كأي. أما كذا فلا يجر تمييزها، لا يجر تمييزها. وكأي من نبي قتل، نقف مع الألفاظ قبل أن نشرح الآية كعادة العلماء. وكأي من نبي، مر معنا الحديث عن النبوة والنبوءة فلا داعي للوقوف، وقراءة التسعة بدون همز وقراءة نافع بالهمز إلى آخره. وكأي من نبي قاتل، عندنا قراءتان هنا، قرأ نافع وابن كثير رحمه الله وأبو عمرو وشعبة وحده عن عاصم ويعقوب الحضرمي، هؤلاء قرأوا ماذا؟ قتل، على وزن فعل مبني لما لم يسمى فاعله. وكأي، والبقية معروفون، قرأوا بماذا؟ قاتل. وكأي من نبي قتل، على قراءة نافع نبي وحده قتل، أليس كذلك؟ زين، أخرجناه في مسألة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. انتبهوا، ونحن نتحدث عن هذه الآية قبل أن نذكر شرحها المجمل، انتبهوا الآن إلى الإعراب، لأن الإعراب سيساعدنا على مدى على فهم الآية. وكثير من الأنبياء قتل معه ربيون كثير، أين فاعل قاتل وأين نائب فاعل قتل؟ لأن كل فعل يحتاج إلى معموله، كل فعل عامل يحتاج إلى معمول، أليس كذلك؟ وكأي من نبي قاتل قتل. بعض العلماء يقول إن الفعلين ها هنا معمولهما أي مرفوعهما محذوف يعود إلى النبي، وكأي من نبي، من نبي قاتل هو، قتل أي هو، واضح؟ يعود إلى النبي. وجملة معه ربيون كثير جملة حالية، ويصير المعنى وكثير من الأنبياء قاتل، واضح؟ حال كونه معه أنصار وأتباع ومقاتلون ينصرونه ولا يضعفون ولا يهنون، واضح؟ وكأي من نبي قتل حال كونه معه أنصار وأتباع لا يضعفون ولا يهينون وإن كان قد قتل النبي. فهمتم المعنى؟ الوجه الثاني الإعرابي أن مرفوعهما هو لفظة ربيون، وكأي من نبي قاتل ربيون معه، قاتل ربيون قتل ربيون، فيكون المرفوع هو لفظة ربيون. ففي الأول في الوجه الإعرابي الأول المرفوع ضمير يعود إلى النبي، وفي الوجه الإعرابي الثاني المرفوع مذكور مدلول عليه باللفظ. واضح؟ وبعض العلماء جوز إعراب معه خبرا مقدما وربيون مبتدأ مؤخرا، ما ذكر الشيخ في أضواء البيان وغيره رحم الله الجميع. إذن الآن فهمنا مرفوع الفعلين على الوجه الأول ومرفوع الفعلين على الوجه الثاني. واضح؟ زين. نقف مع لفظة ربيون على الحكاية. الربي والربي والربي بتثليث فائه، بتثليث فاء الكلمة، قيل من الربة والربة وهي الجماعة الكثيرة كما ذكر الخليل وغيره. واضح؟ الجماعة الكثيرة. ودلالة السياق تساعد على هذا المعنى. نحن الآن نتحدث عن اللغة، ذكرنا هذا الوجه اللغوي. الوجه الآخر أن الربية والربية مشتق من الربي كالرباني، وهم أتباع الرسل وتلامذة الأنبياء كما هي عبارة صاحب التحرير، عبر بتلامذة الأنبياء وهي جميلة جدا، وأنصارهم. فالربيون هنا هم الربانيون نسبة إلى الرب، بدليل أن فيه لغة الفتح، فقلنا العرب تقول ربي وربي وربي، إما نسبة إلى الرب وإما إلى الجماعة الكثيرة. نأتي الآن إلى المعنى. وكثير من الأنبياء يا معشر الصحابة، الخطاب لهم أولا ثم الخطاب لنا ثانيا. يا هؤلاء، يا من أصابكم الخور وضعف العزائم وصدر منكم تفريط لا تحسدون عليه في تلك المعركة، سأخبركم خبرا تاريخيا عاشه الأنبياء مع أتباعهم الصادقين الذين ينبغي الاقتداء بهم. فالقرآن يعطيهم دروسا للتبات والصبر على الشدائد وآلام القتال. وكثير من الأنبياء قبلكم، شفت المعنى، قاتل، كثير من الأنبياء قبلكم قاتلوا في سبيل الله، كان معهم أنصار وأتباع، مهما حصل من آلام وشدائد ومهما عاشوا من ويلات الحروب لم يصابوا بالخوار وضعف العزائم، بل قاتلوا وواصلوا إلى آخر رمق. هذا معنى. المعنى الآخر، كثير من الأنبياء في التاريخ قتلوا في سبيل الله. وابن جرير نص على أن بعض الأنبياء قتلوا في ساحة الحرب، وأبى هذا المعنى شيخ مشايخنا أبا والدختور في أضواء البيان كما سأذكر لكم بعيدحي، ورجح رحمه الله أنهم لا يقتلون. وإذا رجح أنهم لا يقتلون فسيكون مرفوع الفعل هو ربيون على الحكاية، لأنني لم أنصبه. واضح؟ ثم استدل على ذلك بكلام سأقرأه عليكم بعيد حين إن شاء الله. وكثير من على ما اختاره ابن جرير ومن قال بقوله، كثير من الأنبياء قتلوا في ساحة المعركة نصرة لدين الله تبارك وتعالى، فهل أتباعهم فرطوا وتركوا السلاح وأصابهم ما أصاب بعضكم؟ لا، معه ربيون كثير قاتلوا ونصروا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فيه درس لهم أو لا؟ الشيخ الأمين عليه رحمات رب العالمين كما سأقرأ عليكم ووعدتكم بهذا رجح في أضواء البيان في صفحات في بحث اللطيف له رحمة الله عليه أن الأنبياء لا يقتلون في ساحة المعركة بل ينصرون. قال رحمه الله واختصرته: وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين، غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميعهم، وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله، لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب، مثل زكريا ويحيى. قال: ليس بغالب ولا مغلوب لأنه لم يغالب في شيء، وتصريحه تعالى بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف، كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن أنه تحدث عن الغلبة قبل ذلك، وشامل أيضا لغلبتهم بالحجة والبيان، فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله إنا لننصر رسلنا وفي قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد، لأن الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصر، لأنه نصر خاص، والغلبة لغة القهر، والنصر لغة إعانة المظلوم، فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص. ثم قال: وبهذا تعلم أن ما قاله الشهيد، وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير رحمه الله ومن تبعه في تفسير قوله تعالى إنا لننصر الآية من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهاد، وأن نصره المنصوص في الآية حينئذ يحمل على أحد أمرين. يقول: لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهاد، والشيخ أباه قال يحمل على أحد أمرين على كلام ابن جرير: أحدها أن الله ينصره بعد الموت، لأن النصر موعود به وهو قد قتل، كيف نخرجه؟ يقول على قول ابن جرير أن الله ينصره بعد الموت بأن يسلط على من قتله من ينتقم منه، كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكريا من تسليط بختنصر عليهم ونحو ذلك ونحو ذلك. الثاني حمل الرسل في قوله إنا لننصر رسلنا على خصوص نبينا وحده صلى الله عليه وسلم. قال أنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين، يعني هذا التوجيهين، يعني أن هذين التوجيهين لا يجوز حمل القرآن عليهما. ثم رد رحمه الله على ذلك، قال: لأمرين، أحدهما أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادل منه بغير دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والحكم بأن المقتول من المتقاتلين هو المنصور بعيد جدا غير معروف في لسان العرب إلى آخر كلامه، فانظروه في محله. فالشيخ الأمين في أضواء البيان يرى أن قوله قتل لا يعود إلى الرسل، إنما يعود إلى الربيين، واضح؟ وفي مبحث لطيف فقط ذكرتكم به من باب أن ترجعوا إليه. نعم. قال تبارك وتعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا. الله أكبر، مر معنا الوهن، وفعله على وزن فعل، أليس كذلك؟ وهن زيد، وهن يهن، ويأتي أيضا على وزن فعل وهن، ولا لا؟ ويأتي أيضا على وزن فعل وهن. فعينه مثلثة في ماضيه، عينه مثلثة في ماضي. ومر معنا أن الوهن في اللغة العربية الضعف، ومنه إني وهن العظم مني، وهو ضعف ذاتي أصاب زكريا عليه السلام. ومر معنا في الدرس الماضي أن المراد به ماذا؟ من يذكر منكم؟ أين ذكرنا؟ مصطفى. ولا تهنوا ولا تحزنوا، ما المراد به في الآية فيما مضى؟ خور العزائم وضعف الهمم، وانكسار النفوس عن نصرة دين الله تبارك وتعالى، وليس المقصود به الضعف الذاتية. قال هاهنا مادحا هؤلاء الربيين الربانيين، فما وهنوا لما أصابهم في هذا تعريض بمن؟ بالذين أصابهم الخوار في غزوة أحد. فما وهنوا لما أصابهم، قد تقولون ذكر الوهن وذكر الضعف، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، والوهن هو الضعف. ثم قال وما استكانوا. فيا ترى كيف نجمع بين ذكر الوهن؟ نقول وهن ووهن بفتح عينه وإسكانها كما مر معنا في الدرس الماضي. يا ترى كيف نجمع بين ذكر الوهن والضعف وهو هو ثم الاستكانة؟ فما وهنوا لما أصابهم. قال بعض العلماء الوهن هاهنا أقرب إلى خور العزائم وضعف الهمم. واضح؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، أي وما فشلوا ولا استسلموا في ساحة المعركة ووضعوا السلاح. إذن الاضطراب النفسي الذي يسببه الوهن الأول يؤدي إلى الفشل ووضع السلاح والاستسلام في ساحة المعركة، والاستسلام في ساحة المعركة دون مدافعة يؤدي إلى ماذا؟ إلى الاستكانة والخضوع والمذلة للعدو. فهمتم كيف جمعنا بين الأفعال الثلاثة؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، وما استكانوا. والله يحب من؟ والله يحب الصابرين. سيأتي المحسنين، سيأتي هنا عبر بالصبر. سبحان الله، والله يحب الصابرين وذكر المحبة. والله يحب الصابرين على ماذا؟ على شدائد الحروب وآلام جراحها وآلام نتائجها بفقد الأحباب. والله يحب الصابرين على المأمور وعن المحظور وعلى المقدور. والله يحب الصابرين على المأمور، على التكاليف الشرعية، افعل لا تفعل، على التكاليف الشرعية افعل. والله يحب الصابرين عن المحظور، لا تفعل، لأن المأمور ما فيه طاعة والمحظور ما فيه معصية. والله يحب الصابرين على المقدور، أي على الأقدار المؤلمة. والله يحب الصابرين. إذن فهمتم الآن الجمع بين الوهن في الآية والضعف؟ من يعيد ما ذكرت؟ على ماذا حملنا الوهن هنا؟ تبع لعلمائنا نفسي، اضطراب نفسي أدى إلى ماذا؟ إلى الخوار وضعف العزائم، ثم أدى إلى الضعف. والضعف ما الضعف في الآية؟ الفشل والاستسلام ووضع السلاح. ثم جاءت الاستكانة بمعنى ماذا؟ بمعنى الخضوع للأعداء كما هو حالنا في هذا الزمان. واضح؟ نعم، الله يصلح الأحوال. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ثم مدحهم فقال، نكمل، وما كان قولهم خبر مقدم، هذا يذكرنا بماذا؟ وما كان لنفس خبر مقدم، كان ناقص هناك وهنا. وما كان لنفس أن تموت، أن ومدخولها هو اسم كان في الآية الماضية. والخبر هو الجر والمجرور المقدم وتقدير الكلام، وما كان موت أي نفس حاصلا إلا بإذن الله. وهنا وما كان قولهم إلا أن قالوا، أين الخبر مذكور وأين الاسم؟ أن ومدخولها، أن ومدخولها هو اسم كان. هذا مثل قوله تعالى وما كان حجاتهم إلا أن قالوا، وفيه قراءة أني كما تعلموا. مدحهم بقوله في ساحة الشدة، في ساعة الشدة وساحة الابتلاء والاضطراب والزلازل المادية والمعنوية، وصفهم بهذه الأوصاف الجميلة الرائعة. وما كان قولهم إذ أصابهم ما أصابهم من أنواع البلاء والامتحان والاختبار إلا أن قالوا أولا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ثانيا وإسرافنا في أمرنا، ثالثا وثبت أقدامنا، رابعا وانصرنا على القوم الكافرين. العاقبة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وبذلك سنختم إن شاء الله. قال تبارك وتعالى وما كان قولهم، هذا هو المفروض أن يقوله هؤلاء في غزوة أحد بعدما أشيع أن رسول الله قد قتل، أليس كذلك؟ المفروض أن لا يصابوا بالضعف والوهن، بل المفروض أن يتعلقوا بالله جل وعلا كما تعلق به الأوائل. ونحن نتحدث في هذه المعاتبة القرآنية مع بعض الصحابة، أما جمهور الصحابة فكانوا رجالا رضي الله عنهم وأرضاه، واضح؟ إنما العتاب مع بعض الأصحاب. وما كان قول من تقدمكم يا معشر المؤمنين الذين بدر منكم وحصل منكم ما حصل إلا أن تعلقوا برب العالمين. والتعلق برب العالمين في ساعة الشدة يستجلب النصر ويستنزل التوفيق. انظروا إلى طالوت رحمة الله عليه، قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، لما برزوا أي ظهروا في البراز، والبراز هو الفضاء من الأرض، هو الفضاء من الأرض. ولما برزوا لجالوت وجنوده، طالوت رحمه الله تخلى عنه الجبناء، وقد مر معنا هذا في سورة البقرة، وبعض الفضلاء أخذه من الدرس، أخذ القصة من الدرس ووضعها على الصفحة. تخلى عنه خلق كثير، ومر معنا أنهم كانوا 80,000، فقال السدي تخلى عنه 76,000. وعلى قول البراء بن عازب قال كنا يوم بدر عدد أصحاب طالوت الذين بقوا معه. وكم بقي مع كم كان مع النبي في بدر؟ 300، كان معه 310 رجلا. فعلى قول البراء كما في البخاري بقي مع طالوت 310 رجلا، وعلى قول السدي بقي معه 4,000. وجالوت جاء بجيش عرمرم، جاء بجيش جرار، فلما رآه الصالحون ماذا قالوا؟ منحوهم أكتافهم، خارت عزائمهم، تخلوا عن نصرة مبادئهم. الجواب لا، ما يذكر القرآن تلك التواريخ إلا من أجل أخذ العبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، ماذا قالوا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا، زيد، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز العزيز الحكيم. كذلك هنا يعطي القرآن دروسا لهؤلاء الصحابة الذين وقع منهم ما وقع، ويذكرهم بمن يذكرهم بالقدوات الماضيات، فبهداه مقتده. قال: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا عام، وإسرافنا في أمرنا خاص، أليس كذلك؟ فإذا حملنا الإسراف على الكبائر كان لفظ الذنوب يعمها ويشملها، فيكون تخصيصا بعد تعميم، كما تعلمون في اللغة العربية، قد مر معنا أمثلة لهذا: من كان عدوا لله وملائكته زد ورسله وجبريل، تخصيص بعد تعميم، وإلا فهو داخل في عموم الملائكة وميكال وميكائل كما مر معنا، فيهما فاكهة ونخل ورمان، أليس كذلك؟ وهذا كثير. إذا حملنا الإسراف على الكبائر، وقد قال بهذا ابن عباس وجماعة كما قال صاحب التحرير، قال: وقد إذا أريد بالإسراف الكبائر كما قال ابن عباس وجماعة، فيكون عطف خاص للاهتمام بطلب غفران الذنوب. يقول الشيخ: فيكون عطف خاص، لم يقل على عام لظهوره، قال: للاهتمام بطلب غفران الذنوب، واضح؟ ويتمحض المعطوف عليه للصغائر، والمعطوف عليه هي الذنوب، لأن الإسراف معطوف، فالمتبوع يسمى معطوفا عليه، والتابع يسمى معطوفا كما درستم في علم العربية. جاء زيد وعمر، زيد معطوف عليه ومتبوع، وعمر تابع ويسمى معطوفا، هذا معروف. فيكون ماذا؟ تخصيصا بعد تعميم. وبعض العلماء قال: الإسراف هنا تجاوز الحد، كل ما يقع عليه مجاوزة الحد وإن لم يكن كبيرة، واضح؟ زين. وقد صدر من الرماة الذين كانوا على الجبل مجاوزة الحد، أليس كذلك؟ حد لهم رسول الله حدا، فماذا صنعوا؟ تجاوزوا الحد، وعصوا عبد الله بن جبير، عصوا أميرهم ونزلوا لجمع الغنائم. منكم من يريد الدنيا كما سيأتي معنا في الدرس القادم، ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وسيأتي معنا في الدرس القادم حديث شيق عن هذه الآية إن شاء الله. ويكفيهم أن الله قال: منكم من يريد الدنيا، وهو تعريض بهؤلاء الرماة، ومن وقع في مثل فخهم باطنا ولو كان في ساحة الوغى ولم يكن على الجبل. والقرآن لا يحابي أحدا كما مر معنا، لا يحابي الأنبياء، فكيف يحابي الأولياء والصلحاء؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا، ويصح خارج القرآن: وما كان قولهم إلا أن قالوا، فتكون أن ومدخولها خبرا. لا يحضرني أنه قرأ بها أحد في المتواترات، يحضرك شيخ سعيد شيء؟ كذلك أخوك. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، انتبهوا، وثبت أقدامنا في ساحة المعركة. إذا ثبت الرجل لخصمه هذا دليل على إيمانه وشجاعته، ولكن ثبات الأقدام لازم، ملزومه ثبات القلوب. إذا أصيب المجاهد باضطراب نفسي بسبب الخوف فإن قدميه لا تثبتان في ساحة المعركة، كما قال الله عن المنافقين: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا، كيف ما كان يدخلون إليه، أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون كجموح الفرس، وهم يجمحون. لماذا يهربون؟ وبعد نهاية المعركة يأتون للغنائم يطلبون. لماذا؟ لأن قلوبهم لا تستطيع الثبات أمام الأعداء. فمن الذي يثبت القدمين؟ القلب. اللهم طهر قلوبنا واربط على قلوبنا في الشدائد مطلقا. ولذلك دائما أقول لكم أكثروا من دعاء من الله به علي أذكره كثيرا. اللهم إنا نسألك الصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء وحسن الخاتمة عند اللقاء. الصبر عند البلاء مرض، قد يأتيك مرض مباغتا كما حصل لكثير من الناس، كيف سيكون تصرفك إذا لم ترزق الصبر وجاءك الجزع؟ إذا غلب عليك الجزع قد تكفر عياذا بالله. لكن إذا ثبتك رب العالمين ورزقك الصبر ورزقت الاحتساب، فمن يراك يشفق عليك، وأنت ثابت كالطود الشامخ وكالجبل الراسخ. اللهم إنا نسألك الصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء حتى لا تعترض على سيدك. الرضا بمر القضاء. وكثير من الناس يتسخطون الأقدار المؤلمة لفساد بواطنهم، لفساد بواطنهم. في صحيح البخاري ومسلم، في إحدى المعارك رجل كان لا يترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها فقاتلها، فأعجب الصحابة من شجاعته ومن شدة بلائه، فجاءوا يمدحونه بين يدي رسول الله، فقال هو في النار، فسقط في أيديهم. أحد الصحابة أراد مراقبته، فلما وضعت الحرب أوزارها تبعه، قال فكنت أرمقه، فإذا أسرع أسرعت وإذا أبطأ أبطأت. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فلم يصبر. الصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء. قال فوضع سيفه في الأرض ووضع ذؤابته في صدره وتحامل عليه حتى قتل نفسه. فرجعت إلى رسول الله وقلت يا رسول الله إن الرجل الذي ذكرنا لك من قتاله كيت وكيت وقلت هو في النار تبعته فكان من شأنه كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل وفي رواية إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قد يتوب توبة لو وزعت على مدينتك لوسعتهم. قلوب المظاهر نعم لا بد من العمل، ولكن ينبغي الاعتناء بالمخابر. أشد ما يجده الصالحون وأمر شيء على العباد وأمر شيء على الصلحاء في التاريخ هو نياتهم وقلوبهم. حتى إن سفيان كان يقول في قولته المشهورة أشد ما يتعبني نيتي لأنها تتفلت علي. نية صعبة، فالإنسان إذا لم يكثر من الدعاء ويسأل الله جل وعلا أن يثبته في ساعة الابتلاء فإنه سيرصب في الامتحان وربما يعترض على ربه تبارك وتعالى. زرت رجلا قبل شهر قد ابتلي بالسرطان بمدينة مراكش، ودخلت عليه فضاحكته ومازحته وحاولت التسلية عليه. ومما أعجبني فيه وهذه شهادة والله حسيبه، فالبواطن لا يعلمها إلا خالقها، نحكم على الظواهر والله يتولى السرائر. مما أعجبني في الرجل الرضا الذي رأيت عليه، الرضا بمر القضاء. فاعتنوا بقلوبكم إخواننا وسألوا الله الثبات. اللهم إنا نسألك الصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء وحسن الخاتمة عند اللقاء. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، مع صلاحهم يستغفرون ربهم جل وعلا. فماذا عسى أن نقول نحن المذنبون وإسرافنا في أمرنا. وثبت أقدامنا بثبات قلوبنا، وثبت أقدامنا بتثبيت أفئدتنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إذا لم ينصرك الله على نفسك وشيطانك وأعدائك الظاهريين، إذا لم ينصرك على عدوك الباطني وعدوك الظاهري، فلا نصر لك مهما أتقنت الأسباب. فالناصر في الحقيقة هو الله. لذلك تلاحظون هذا الانكسار في هذه الدعوات، وهذا الافتقار إلى رب الأرض والسماوات، وانصرنا على القوم الكافرين. فجاء الجواب بالفاء، فآتاهم الله ماذا؟ وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. نختم بالآية الخامسة كما وعدتكم. فآتاهم، أصله أتى، وتعلمون في العربية أنه إذا اجتمعت الهمزتان وكانت التانية ساكنة أنها تبدل ألفا، كما قال ابن مالك رحمه الله في باب الإبدال: ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن كآتر وأتمن. ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن الثاني كآتر، أصله آتر، وأتمن إيتمن، كآتر وأتمن. آتى بمعنى أعطى، بخلاف أتى بمعنى جاء. فأعطاهم الله ثوابا أي جزاء الدنيا، وهو النصر والغلبة على الأعداء والسيادة في الدنيا على الأمم، يكونون قادة للأمم كما كان أسلافنا رضي الله عنهم وأرضاهم. وحسن ثواب الآخرة بالمغفرة والتجاوز والرضوان ودخول الجنان والاستمتاع بما أعده الله جل وعلا لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله يحب المحسنين تذييل أيضا مقرر لمضمون ما قبله، فانتبهوا لهذه اللفتات البلاغية. تذييل مقرر لمضمون ما قبله كالذي تقدم قبل قليل: وسنجزي الشاكرين. قلنا تذييل مقرر لمضمون ما قبله. وبهذا نكتفي، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإحسان في الأحوال والإحسان في الأقوال والإحسان في الأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. اللهم أعنا على ختم هذا الكتاب. اللهم أطل أعمارنا في الصالحات وأعنا على ختم هذا الكتاب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم نلقاك. اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.